الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله عز وجل على أن عدنا لما كنا عليه من المذاكرة في العلم ومن المساجلة في المعرفة نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عودنا محمودا وأن يكون مشكورا عنده تبارك وتعالى فإنه شاكر عليم. بداية هذه الدروس إن شاء الله ستكون مع مقدمة الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهو في مجال العقيدة، وهو الفصل أو الباب الذي قدم به لرسالته الفقهية. سيكون إن شاء الله الكلام على هذا المتن وهذه المقدمة، الغاية من ذلك أن يعرف المسلم عقيدته بأسهل ما يكون وأيسر ما يكون. قد وقع الاختيار على هذا المتن أولا لأنه من تصنيف إمام من أئمة الإسلام، ثانيا لأنه من الأئمة المتقدمين فهو من علماء القرن الرابع الهجري، ثالثا لأنه من علماء بلادنا وهو قيرواني، كذلك لأنه من أئمة المالكية، ومعلوم أن أغلب هذه البلاد صلى الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أهلها على مذهب إمام السنة وشيخ الإسلام مالك بن أنس رحمه الله. ولأن هذا الإمام وهو أقصد ابن أبي زيد قد ترسم خطى مالك رحمه الله حتى لقب بمالك الصغير، فهو على هديه وسننه، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما دون وما صنف. كذلك كان الاختيار على هذا المتن لهذه السنة ذلك أنه هو نفسه الذي وقع شرحه في السنة الماضية لطلاب السنة الأولى من قبل أخينا الشيخ محمد الزمني حفظه الله. فنبدأ إن شاء الله بما يسر الله تبارك وتعالى من التعليق الميسر اليسير على هذه الرسالة وهذا المتن. ابن أبي زيد رحمه الله صنف رسالته الرسالة الفقهية لطلب بعض الأفاضل منه ذلك، كما تقدم كثيرا التنبيه على ذلك، وتصنيفه لهذه الرسالة كان لصبيان الكتاتيب، وهذا يبين مدى اهتمام المتقدمين بالعلم والمعرفة حتى صنفت لهم هذه الرسالة أي لصبيان الكتاتيب، ونحن اليوم قد علمنا أنه يدرسها المتقدمون في طلب العلم من طلاب الجامعات. بعد المقدمة الأحرى كثيرا ما اشتهر هذا المتن بمقدمة ابن أبي زيد، والحقيقة أنه ليس هو المقدمة وإنما هناك مقدمة ثم الباب الأول قبل أن يفتتح الكلام على العبادات وما إلى ذلك من الفقه العمليات، قدم باب العقيدة، ولكن المقدمة مقدمة الرسالة ليست مثل في العقيدة، وإنما مقدمة ذكر فيها سبب تصنيفه للرسالة وبعض الوصايا وبعض الإرشادات والنصائح. أما متن العقيدة فقد بوب عليه بقوله رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. باب ما تنطق به الألسنة، ذلك أن الإسلام أو الإيمان لا يقبل حتى ينطق به، كما في قوله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلا بد من النطق باللسان، من القول باللسان، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. الحديث صحيحين، حديث ابن عمر. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، ذلك أن الاكتفاء بقول اللسان، الاكتفاء بقول اللسان هو النفاق، هو عمل المنافقين أو إيمان المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما لم يرسخ ولم يستقر في قلوبهم. قال الله تبارك وتعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون، كذبهم في أنهم يقولون ما لا يعتقدون، لم يكذبهم في هذا القول. هذا القول صحيح، أن محمد رسول الله. إنهم لكاذبون في أنهم يقولون ما لا يعتقدونه، أي ما لا يواطئ فيه القلب اللسان. ولذلك لا بد من الاعتقاد بالأفئدة وهي القلوب. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب. قوله تعتقده، من هنا أخذ يعني لقب العقيدة أو مصطلح العقيدة. العقيدة لا يوجد هذا المصطلح في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، ولكن ذكر الاعتقاد أو ما اشتق منه في كتاب الله عز وجل من حيث معناه اللغوي، كما في قوله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والعقد هو الربط والجزم، الربط سواء كان الربط المادي الحسي أو الربط المعنوي، ولا مشاحة في الاصطلاح. فالمقصود بالاعتقاد هو الإيمان الجازم، ولا غريب في ذلك، فإن الإيمان لا يقبل حتى يكون جزما، حتى يكون بيقين، لقوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي آمنوا إيمانا يقينيا جازما لا يعتريه شك ولا ريب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه، دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: من واجب أمور الديانات، أي من الأمور الواجبة في الديانة. الديانة هو ما يدين به العبد ربه إن كان دينا حقا، أو ما يدين به غير الله عز وجل إن كان الدين باطلا. ولا دين إلا دين الإسلام، وكل دين غير دين الإسلام فهو دين باطل لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. من واجب أمور الديانات، سيبين في هذا المتن ما يجب عليك أيها المكلف أن تعتقده بقلبك وأن تنطق به بلسانك، وهذا ما يسمى بأمور الإيمان أو أصول الإيمان أو الاعتقاد. فاحرص على تفهم هذا المتن، لأنه كما جاء في كتابه الجامع، ابن أبي زيد رحمه الله يقول في كتابه الجامع هذا، يعني قال: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب الأمور الديانات، أو ما اجتمعت عليه الأمة، قال ما اجتمعت عليه الأمة، أو كما قال رحمه الله في كتابه الجامع. فهذا عقيدة أجمع عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين، ولم يخالف في ذلك إلا كما قال في كتابه الجامع: وهو خلاف ذلك بدعة وضلالة. خلاف ما هنا بدعة وضلالة. فالحرص الحرص على تفهم هذه العقيدة السمحة، وسنلاحظ إن شاء الله، وهذا يكون منا على ذكر جميعا، أن غالب ما ذكره مستقن بصريح العبارة أو بمضمون العبارة، أن مستقن من كتاب الله عز وجل. أن أغلب هذه العقيدة ستجدها يعني مقتبسة من كتاب الله عز وجل. قالت عليه رحمة الله: من ذلك، يعني هذه عقيدة مختصرة ليست مفصلة، ولذلك قال من ذلك، من التبعيض، يعني لم يفصل في كل تفاصيل العقيدة، وإنما ذكر يعني ولا يغيب عنا أنها للصبيان، فذكر ما يتفق عليه المسلمون وما يفهمه المسلمون عامتهم وخاصتهم صغارهم وكبارهم، وهذا من باب التسهيل، من باب التيسير للعقيدة. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الإيمان بالقلب هو الأصل، لابد أن يوقر الإيمان في القلب، كما قال عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يستقر الاستقرار التام في القلب، أصل الإيمان في القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. فالذي يجب على المسلم الحرص عليه والاهتمام به هو أن يعالج قلبه وأن يغذيه بالإيمان وأن يرسخ فيه الإيمان بعد سؤال الله عز وجل ذلك. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن يواطئ اللسان القلب والقلب اللسان، والنطق باللسان أن الله واحد، أي أن يعتقد اعتقادا جازما يتواطأ فيه القلب واللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. وهذا كما هو ظاهر مقتبس من قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أن الله إله واحد، فإن قال قائل: كيف يقول الإيمان بالقلب والنطق باللسان ولم يذكر عمل الجوارح؟ ومعلوم باتفاق أهل السنة أن الإيمان قول بالقلب، إيمان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فالجواب أنه قد ذكر في أول رسالته في المقدمة، قال: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة، مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. فذكر أنه سيتكلم عن هذه الثلاث الموارد الثلاث للإيمان: الإيمان بالقلب والإيمان باللسان والإيمان بالجوارح. هنا سيذكر جانبين أو موردين: الإيمان باللسان والإيمان بالقلب. ثم أين العمل الجوارح؟ فيما سيأتي من بقية الرسالة: أبواب الغسل والوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر تكاليف الشريعة. وهناك ذلك سيذكر ما يكتفى فيه باعتقاد القلب ونطق اللسان، كاعتقاد ربوبية الله سبحانه وتعالى، هذا لا يطالبك، أي لا هذا الاعتقاد لا يطالبك بعمل، يطالبك بعمل من جانب آخر كما سيأتي إن شاء الله. أن الله إله واحد، إله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود، الإله في اللغة هو المعبود، من أله، أله بكسر اللام، يأله إلهة وألوهية بمعنى عبد، يعبد عبادة وعبودية. وقيل من أله بفتح، بنصب اللام، بفتح اللام، أله يأله بمعنى تحير. منهم من وجه هذين المعنيين في معنى الإله، قالوا الإله يجمع المعنيين، أنه هو المعبود بحق، وثانيا هو الذي تتحير العقول في كنهه وحقيقته تبارك وتعالى، فلا يعلم الله إلا الله، لا نحصي ثناء عليه. المهم أن الله إله واحد، أي معبود واحد. لا إله غيره، هذا من باب التأكيد، إله واحد، هذا إثبات، إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، ثم نفي الألوهية عن غيره في قوله لا إله غيره، وهذا كما قلنا مقتبس من قوله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وهذا الأصل أو هذه العقيدة، وهو ألوهية، انفراد الله عز وجل بالألوهية، وأن والواجب على المكلف أن يفرده بالعبادة والعبودية تبارك وتعالى، هذا هي أصل الإسلام، وهذا الذي من أجله خلق الله عز وجل الخليق، وهذا الذي من أجله أنزل الكتب وأرسل الرسل وقامت سوق الجنة والنار، من أجل أن يعبد تبارك وتعالى ويفرد بالعبادة، ولا يعبد معه غيره عز وجل. قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا في كل أم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله، أن الله إله واحد، واجتنبوا الطاغوت لا إله غيره. وقال عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، أو قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والآيات في ذلك كثيرة جدا، ومنها أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، صدرت بقوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون كما قال ابن عباس. وكل عبادة في القرآن كما قال ابن عباس فهي التوحيد، لأن المشركين لم يكونوا ينكرون عبادة الله، بل كانوا يعبدون الله عز وجل، فحين يأمرهم الله عز وجل بالعبادة فالمقصود أنه يأمرهم بإفراده بالعبادة، هم يعبدون الله، كانوا يطوفون بالبيت ويتصدقون ويقولون لبيك اللهم لبيك إلى غير ذلك مما يمارسونه من العبادة لله عز وجل. الخطأ الذي كانوا يقعون فيه هو أنهم يشركون معه غيره في العبادة، فحين يأمرهم الله عز وجل بالعبادة في كتابه فالمقصود بذلك توحيده بهذه العبادة، إفراده بهذه العبادة. وما هي العبادة؟ العبادة هي كل ما يقرب إلى الله تعظيما ومحبة وخضوعا وذلا، كل ما يقرب إلى الله عز وجل فهو عبادة، تعظيما له ومحبة له ورجاء لرحمته وخوفا من عذابه. لكن لا هذه العبادة التي تقربك إلى الله عز وجل، التي أنت تظن أنها تقربك إلى الله، لا تقربك حقيقة حتى تكون مشروعة، حتى تكون هذه العبادة مما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعته. لذلك لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وهذا هذان الأمران أو هذان الأصلان هما مناط قبول العمل من المكلف، مناط قبول العمل عند الله عز وجل من المكلف. وأذكر لكم حديثا رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أو حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه، أنه ذبح أضحية العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، فلم يعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أضحية، أي لم تجزئه، لم تجزئ هذا الصحابي هذه اللحم، بالرغم من أن نيته حسنة وهو تقرب بها إلى الله عز وجل، لكنه لما أوقع هذه العبادة على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف الشريعة المحمدية، وهو أن الشريعة المحمدية تأمر بأن تكون الأضحية بعد صلاة العيد، هذا الصحابي رضي الله عنه ذبحها قبل العيد. إذا عبد الله عز وجل، هو ذبحها لله لكنه عبد الله عز وجل بغير ما شرع الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، أي ليست أضحية. الذي هذا حديث مشهور، لكن الذي أريد أن أذكره هو ما جاء عن أبي محمد بن أبي جمرة رحمه الله، الرجل الصالح العلامة المالكي الزاهد، يقول: وفي هذا الحديث من الفوائد يعني أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح، وافق توحيدا، هو وحد الله عز وجل بهذه العبادة، أن العمل وإن وافق فيه نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع، إلا إذا وافق أو وقع على وفق الشرع. هذا أمر مهم جدا، لابد إخواني أن ننتبه له، وهو الاحتراس والاحتراز من التعبد لله عز وجل بما لم يشرع، بما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. أن الله إله واحد لا إله غيره. إذا قلنا العبادة هو ما يقرب إلى الله عز وجل، وما يقرب إلى الله عز وجل نوعان، نوع مقصود الأول منه هو التعبد لله عز وجل، وهي العبادات المحضة كقراءة القرآن والذكر والصلاة والصوم والحج، طواف بالبيت، الصعيد بين الصفا والمروة، هذه عبادات محضة ليس لها قصد إلا التقرب إلى الله عز وجل. وهناك عبادات لا تكون عبادة حتى تقترن بالنية، وهي المباحات. المباحات يقدر المسلم أن يجعلها عبادة إذا اقترنت بها النية المقربة إلى الله عز وجل، النية الصالحة. إذا طعم أو شرب أو نام أو تزوج أو خرج لطلب الرزق واقترنت بذلك كله، اقترنت نية الاستعانة على عبادة الله، الاستعانة على الأشياء التي تقرب إلى الله عز وجل، كانت هذه المباحات عبادات للمسلم. وينبغي المسلم أن يجتهد قدر الإمكان في أن يجعل حياته كله لله عز وجل، عباداته ومعاملاته ومباحاته وكل أمره، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبذلك يغنم المسلم غنائم لا تقدر من الحسنات بأن يجعل مباحاته عبادات. قال رحمه الله: ولا شبيه له، الله عز وجل لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. اعلموا بارك الله فينا وفيكم أن النفي عن الله عز وجل النقائص هذا له منهج في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج هو أن النفي في الغالب يكون، هذا النفي في الغالب يكون مجملا، بمعنى من غير تفصيل، إلا في مواطن يحتاج فيها إلى التفصيل لحكم وغايات. أما الإثبات، إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فتكون على التفصيل، وهذا مقتضى التعظيم لله عز وجل. فنجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه يذكر كثيرا من الأسماء الحسنى والصفات العلى ومظاهر ربوبيته تبارك وتعالى بالتفصيل: إن الله سميع عليم، إن الله عزيز حكيم، والله غفور رحيم، وكان الله عليما حكيما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو العلي العظيم. فصفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه الحسنى كثيرة في كتاب الله عز وجل. أما تنزيهه عن النقائص ففي الغالب يأتي مجملا، ولكن يأتي في بعض الأحيان مفصلا لغايات. إذن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإثبات المفصل، إثبات صفات الكمال تفصيلا، وتنزيهه تبارك وتعالى إجمالا. والخروج عن هذا الأصل يأتي، يعني هذا الاستثناء يأتي لحكم. فهنا ذكر النفي مفصلا، وسبحان الله كم هو موافق للقرآن في الجملة وفي الغالب كما قلنا. قال ولا شبيه له. لا شبيه له يمكن أن يستدل على هذا النفي بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وبقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، وبقوله عز وجل هل تعلم له سميا. لا شبيه له أي ليس كمثله شيء، كما في صريح الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يقل ليس كسمعه شيء، ليس سمعه كسمع البشر، وليس علمه كعلم البشر، وليس، لم يفصل، وإنما ذكر إجمالا ليس كمثله شيء. وفي قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء للعلامة محمد عبد الله دراز رحمه الله في كتابه العظيم النفيس النبأ العظيم، كتابه النبأ العظيم، كلام على هذه الآية على قول ليس كمثله شيء. خلاصته ذكر في تفسير هذه الآية مسلكين للعلماء، مسلكا يعني مفهوم للجميع، وهذا ما يعني يذكره كثير من المفسرين، ومسلكا آخر دقيقا والحقيقة أعجبني كثيرا. خلاصته أن قوله ليس كمثله شيء، يعني كان يقدر الله عز وجل أن يقول ليس كالله شيء، أو ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. لماذا؟ لأن المثل والكاف تفيد المثلية، فلماذا زاوج بينهما أو قرن بين الكاف ولفظ المثل ليس كمثله شيء؟ قال هذا زيادة في التوحيد، وزيادة في تنزيه الله عز وجل. ضرب ما قال كمثل أن تقول لأحد الناس، تقول مثل فلان لا يفعل كذا وكذا، مثل فلان لا يصدر منه كذا وكذا، فهذا يعني زيادة في النفي، زيادة في التنزيه، يعني فلان لا يكذب ولا يبخل، هذا فيه تنويه بفلان وأنه لا يبخل ولا يكذب. لكن أن تقول مثل فلان لا يبخل، مثل فلان لا يكذب، فهذا زيادة في التنزيه، يعني هذا يستحيل، مجرد التصور يستحيل، مجرد أن تتصور أن فلانا يكذب أو يبخل هذا لا يمكن أن تتصوره. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله في كتابه النبأ العظيم. لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. النظير بمعنى الشبيه أو بمعنى المثيل أو بمعنى الكفؤ، كما في قوله ولم يكن له كفؤا أحد. ولا ولد له أي لا فرع له، ولا والد له أي لا أصل له، ولا صاحبة له أي لا زوجة له، ولا شريك له، لا شريك له لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك، ولا في ذاته تبارك وتعالى. وهذا يدل عليه قوله عز وجل، وهو من أشهر ما يستدل لذلك، سورة الإخلاص قل هو الله أحد. أحد أي لا يمثله أحد، أحد في الأحدية هي الانفراد التام. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد بمعنى الذي لا جوف له، فهو غني عن الطعام كما قال عز وجل وهو يطعم ولا يطعم. وقيل الصمد بمعنى الذي يصمد له أي يتوجه له، والمعنيان متلازمان، ما دام أنه غني لا جوف له فهو غني عن غيره، إذن كل من هو غيره محتاج إليه، صامد إليه. والصمد هو الذي يتوجه له ويقصد لغناه ولفقر غيره. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما الصاحبة ففي قوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال عز وجل على لسان مسلمي الجن قالوا وأنه جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه جد ربنا أي عظم ربنا أو عظمة ربنا وكبرياء ربنا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ولما قال عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ذكر قبل ذلك: خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الأنعام ما تركبون. ثم ذكر بعد ذلك، ذكر هذه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس هو خالق الأزواج ولا يكون له زوج، أي نظير ومماثل، ولا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، فهو وحده الخالق الرازق المدبر، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أفعاله وأسمائه وصفاته. ولذلك استحق أن يكون هو الإله الحق، هو الإله وحده لا شريك له. أذكر لكم كذلك ما أعجبني في الحقيقة من تفسير سورة الناس للإمام المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد، وهو يستدل على تحقيق هذا الأصل، تحقيق الألوهية والعبودية لله وحده لا شريك له، بأنه هو المتصرف، هو المالك، هو الخالق، هو الرب تبارك وتعالى. يقول رحمه الله مبينا أن استحقاق الله عز وجل للعبادة ذلك لربوبيته وكمال ملكه، قال: وأن الله عز وجل لما قال: قل أعوذ برب الناس، كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم. رب الناس، الرب هو الخالق الرازق الفاطر، أنه خالقهم وفاطرهم. فبقي أن يقال: لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل: نعم. فجاء ملك الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. لماذا؟ لأن الملك، انتبهوا، لأن الملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ثم يتركهم سدى معطلين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فهنا أثبت الخلق والأمر، فالرب هو والملك هو الذي يأمر وينهى ويعاقب ويطيع ويدبر أمر مملكته تبارك وتعالى. قل أعوذ برب الناس، لأن هو خلقهم. هل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يترك سدى، هذا مناف لربوبية الله عز وجل. إذن هو ملك الناس، هو يأمرهم وينهاهم ويشرع لهم. قال: فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، خلق إذن يأمر، لا يخلق ويترك عبثا. فلما قيل ذلك، أنا سبحان الله، نحن يعني معشر البشر نلوم على من ينجب الأولاد ثم يتركهم من غير تربية. عندنا كلمة في تونس نقوله: كي الفكرون، يجيب ويسيب، يولد ويسيب، هذا من باب الذم. فإذا كان المخلوق ابن آدم إذا أنجب، يعني كانت له عائلة، أسرة، وأولاد، ثم تركهم من غير تربية، من غير توجيه، من غير إرشاد، يلام ويذم ويستقبح فعله، فكيف بالخالق تبارك وتعالى العليم الحكيم الحكيم. فأثبت الخلق والأمر. قال: فلما قيل ذلك، أي قيل قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، يكلف غيره يعني، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس، أي هو المعبود، هو المتوجه إليه، هو الذي يصمد إليه. فقيل: إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها. نكتفي إن شاء الله بهذه الفقرة، نعيدها. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.